ستأخذ بأخذ القرون قبلها، كما في حديث أبي هريرة لتأخذن بأخذ القرون والأمم قبلكم، وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فكان هناك فئام من هذه الأمة يعيش بعضهم شيئا من هذا الوهم والسراب، يعيشون في أهواء تكتنفهم يمينا وشمالا ومن كل حدب وصوب، بسبب أنهم تركوا الأصل الأصيل الذي يجب أن يستقوا منه معتقدهم ومنهجهم، إما تركوه جهلا أو تركوه اتباعا للهوى. نعم، المسلم مهما كان عاصيا أو مهما وقع في بدعة أو في ضلال لم يرتقي إلى الكفر، هو مسلم لا نكفره، فكما هو معتقد أهل السنة لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب أو بكل ذنب ما لم يستحله، ولكننا نذكر وننبه حتى ينتبه الغافل ويتعلم الجاهل ويتوب العاصي والمبتدع قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، والناس قلما أن يعتبروا أن يتذكروا إلا من رحم الله، كما قال الله عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. وكما بين رب العزة ناعيا على هؤلاء الذين عاشوا في هذا الوهم والسراب الذي أوحاه الشيطان إليهم أو غرهم به، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم والتي كنتم توعدون. نعم الآيات. وأخرج مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم أضحك من مخاطبة العبد ربه، يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول بلى، فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، فيقول رب العزة كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالملائكة الكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه انطقي بعمله، قال فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا عن كنا كنت أناضل. هكذا عاش هذا العبد الوهم والسراب الكبير يحسن الظن في نفسه إلى تلك اللحظة، لأنه مشى خلف أهواء نفسه، ظل سادرا في أهوائه وغيه، يظن أنه يخدع ربه وأن ربه لا يعلم عمله، أو أن ربه غافل عن أعماله، إلى تلك اللحظة التي ما زال يطلب فيها أن تشهد نفسه الأمارة بالسوء عليه، فيخلي ربه بينه وبين نفسه حتى يدرك حقيقة الوهم الذي كان يعيش فيه. فيقال لأركانه التي عبث بها في الدنيا انتقي، فتنطق بأعماله التي أساء فيها الإساءات البليغة من أهواء ومعاص وبدع، أو من كفر وإلحاد وزندقة. فعلى كل عبد يريد أن يفيق من الوهم أن يرجع إلى ربه رجوعا صادقا، وأن يلتزم بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويسير على منهج السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان. هذا هو المنهج الرباني، هذا هو منهاج النبوة الذي لا نجاة إلا به. فكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، أي متوعدة بعذاب النار، قال إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال الذين كانوا على ما أنا عليه وأصحابي، هؤلاء هم خير الناس. نعم. والشيطان ما زال يوهم الناس ويغرر بهم ليحقق بغيته التي توعد بها بني آدم منذ أن أخرج من الجنة. فعليك أن تفيق وأن تنتبه لعدوك قبل أن يأتيك ما لا مرد له. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقي هذا اليوم، فإنه آت ولو بعد حين. وكما قال رب العزة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فثق بوعد ربك، قد وعدك بالمغفرة وبالفضل إذا كنت طائعا مستقيما تسير على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ملتزما متمسكا بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بغير اتباع للهوى ولا عصبية ولا حزبية ولا إلحاد في دين الله. وإن الناس إلا من رحم الله قد اختلت موازينهم بسبب البعد عن المنهج الرباني، عن الميزان الذي يجب أن يتحاكم إليه البشر جميعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسل رحمة للعالمين، ليست دعوته قاصرة على فئة دون فئة. فالواجب على كل أهل الأرض بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، وأن يؤمنوا برسالته، وأن يتخذوها منهجا لهم. فانظروا كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بمثال واحد الميزان الصحيح الذي ينبغي أن يوزن به الناس. فقد أخرج البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ أي في هذا الرجل الذي مر. قال: هو من أشراف الناس، فحري به إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فقال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال للرجل الذي كان جالسا عنده: ما رأيك في هذا؟ قال: هذا الرجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا، أي هذا الرجل الذي هو من فقراء المسلمين الذي إن نكح أو إن خطب لا يقبل، يعني لا يقبل أن يكون زوجا، لا ينكح، وإن تكلم لا يسمع له، وإن شفع لم يشفع. قال: هذا خير من ملء الأرض من هذا. بماذا فضل هذا الرجل من فقراء المسلمين على الآخر؟ إنما كان الفضل بالتقوى وبالعلم والعقيدة الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا بالهوى، حاشاه أن ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أن لا نغتر بظاهر أحوال الناس، كما اغتر قوم قارون به فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فبماذا رد عليهم العلماء الذين أوتوا العلم والفقه والبصيرة؟ قالوا: ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هذا هو الفضل، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، هذا هو الميزان، الإيمان والعمل الصالح. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يغفر تقصيرنا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: ثم أرسلنا رسلنا تطرى كلما جاء أمة رسولها كذبوه، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلهم أحاديثا فبعدا لقوم لا يؤمنون. هذا حال الكثير من الأمم، ولكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يرجى أن تكون أكثر، أن تكون أكثر تبعا يوم القيامة، أي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر تبعا من أمته بخلاف الأمم السابقة. لكن هذا لن يكون لكل أحد، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فنقول هذا مذكرين لمن كان يعيش في الوهم والسراب الكبير. الله عز وجل وعد، نعم، الموحدين الذين ماتوا على التوحيد بالمغفرة، إن كانوا أخلصوا توحيدهم لله. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وكيف تدرك ذلك؟ وأن تدركه إلا بأن تصل إلى هذا الإخلاص. نعم الحل هو الإخلاص، ولكن ليس كل أحد يستطيع ذلك إلا بمجاهدة للنفس وبتقوى لله. فالحذر، الحذر من أن تغتر بنفسك أو بعملك. لا، فلا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، كما قال سبحانه في سورة فاطر: فقال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فاحذر أن تكون من هؤلاء، واعمل بما قال بما قاله وأمر به ربك، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هؤلاء هم الذين استثناهم رب العزة بقوله إلا عباد الله المخلصين، وهم المعنيون في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فلا تغتر واعمل جاهدا أن تكون من هذا القليل إن أردت النجاة. وكما بوب البخاري في صحيحه قال: باب المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وحبط ما صنعوا فيها من البدع والأهواء والمعاصي وغير ذلك من الكفر والإلحاد والشرك، كل هذا يحبط لا قيمة له. الله عز وجل يجعله هباء منثورا، فيظل هذا الكافر يعمل الدهر ثم يأتي يوم القيامة يجد عمله هباء منثورا. وكذلك هذا الذي ابتدع في دين الله ما ليس منه وأحدث ما لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات، يأتي يوم القيامة يريد أن يشرب وفي أشد الحاجة إلى الماء من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فتصرفه الملائكة تبعد هؤلاء كما صح في الحديث يزادون من الحوض. فإذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قالوا أو قيل له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا سحقا لكل من غير أو بدل بعدي. فاحذروا، إن البدع أمرها خطير، هي أخطر من المعاصي، لأن المبتدع يتقرب إلى الله ببدعته فيظل سادرا في الوهم والسراب إلا أن يتوب الله عليه من هذه البدع. هؤلاء الذين استباحوا دماء المسلمين واستباحوا حرمات المسلمين من هذه الفرق والأحزاب الخارجية، لماذا فعلوا ذلك؟ هم يتقربون إلى الله بهذا. الذين يستبحون دماء رجال الجيش والشرطة وغيرهم من عامة المسلمين، كيف وقعوا في ذلك؟ هم يتقربون إلى الله بهذا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم في جهاد بسبب ما ابتدعوه. فلذلك كانت بدعة الخوارج من أخطر البدع، وهي التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها مثالا لغيرها من البدع والفرق التي ابتدعت في دين الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الخوارج ويحذر منهم مبينا كيف وقعوا في الوهم والسراب بسبب اغترارهم بعبادتهم. قال: يحقر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. لكنه صلى الله عليه وسلم بين العاقبة بين عاقبة أمرهم، وأن هذا لن ينفعهم بشيء، وأنهم في وهم وسراب. فقال: يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية، لم ينتفعوا بهذه العبادة ولا بهذه بهذه الأعمال التي في ظاهر أمرها يحتقر أحدنا عمله إليها، أو يحتقر الصحابي الذي سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم عمله إلى عمل هؤلاء. فالحذر الحذر، لا تغتروا. فالعبرة والميزان عند الله بالتقوى وبالعمل الصالح، وهذا لا يعرف إلا بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف الأمة قبل أن تفترق الأمة إلى فرق وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، أن يرزقهم البطانة الصالحة التي تحضهم على الخير وتنهاهم عن الشر، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين على التوحيد والسنة وعلى ما كان عليه سلف الأمة من العقائد الصحيحة والعمل الصالح والمنهج السديد. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.